والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ما شاء الله من شأنك يا رب وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ما

والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء أنا قيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم اللهم صل عليه وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ذلك فادعُ واستقم كما أمرت وصل عليه ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الله صل عليه وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما

الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. نعم يا عم نعم. الله ربنا وربكم. لنا أعمادنا ولكم أعمادكم. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أشرف الخلق. لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا. الله لا إله إلا الله. الله ربنا وربكم. لنا نعم يا عم نعم. الله يا سيدي. لا حول ولا قوة إلا العظيم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. سبحانك يا رب. عظيم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله. واتقوا الله. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم صلى على حضرة النبي صلى الله

الحسنى. الله يا استاذ، الله يكرمك. نعم يا عم. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. حكيم بعلمه الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. الله يكرمك عليك يا سيد. الله سبحانك يا عظيم يا رب. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. قدرتك يا عظيم يا رب. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات صدق الله العظيم.